نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد إلى آخره. قوله رحمه الله: والإيمان هو الإقرار باللسان، يعني تعريف الإيمان إقرار باللسان، يعني يتكلم وينطق الشخص به، فلا بد من النطق به. الله يقول: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فلا بد من النطق به، فهذا من باب الشهادة. وقال سبحانه: قولوا آمنا بالله، وقال: قل آمنا بالله، فلا بد من النطق بالشهادة الإقرار. قال: هو الإقرار باللسان. والنبي عليه الصلاة والسلام لما قال الأعرابي قل، قال نعم اليهودي أسلم، فقال لا، فأعلن إسلامه، والإسلام يكون بالتشهد بالقول. والنبي عليه الصلاة والسلام قال القريش: يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فلا بد من الإقرار باللسان. ذلك قال: والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، يعني التصديق بالقلب، فلا بد الشخص أن يعتقد بقلبه ويؤمن به بأن الله واحد، وإفراده بربوبيته وإفراده بأسمائه وصفاته كما يليق بجلاله وعظمته. واقتصر المصنف على هذا التعريف، وهو الإقرار والتصديق بالقلب. وهذا التعريف منه رحمه الله فيه نقص، وبقي العمل بالأركان. واقتصر المصنف على التعريف هذا، وهو قول باطل، وهو قول المرجئة الذين انقسموا إلى 4 طوائف: الكرمية يقولون قول، والأشاعر يقولون تصديق، ومرجئة الفقهاء مثل ما عرفها المصنف قول وتصديق، والجهمية يقولون يكفي المعرفة، يعني يكفي أنك تعرف أن الرب واحد، تؤمن ما تؤمن لا يضر، هذا تعريفهم. وهذه الطوائف 4: أشاعرة، المرجئة، الأشاعرة، والكرامية، والجهمية، ومرجئة الفقهاء، هؤلاء كلهم مرجئة. فهذا التعريف فيه نقص، والصواب أن يضاف إليه: وعمل بالأركان. ويضاف إليه أيضا: يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كما سيأتي. فالإيمان يزيد وينقص، وهذا تعريف أهل السنة والجماعة. ثم قال رحمه الله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان، يعني جميع ما جاء من أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت متواترة أو أحادا، نأخذ بها. من الشرع يعني بالوحي، والبيان هذا عطف للإظهار، يعني عطف خاص على عام. الشرع من الشرع وصفاته البيان، ومن صفاته البلاغ، ومن صفاته التعليم، ومن صفاته محكم، كتاب أحكمت آيات، وهكذا. فكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين حق، ونؤمن بها ونتبعها. ثم بعد ذلك عاد إلى المسألة الأولى، مسألة الإيمان. قال: والإيمان واحد، يعني الإيمان الذي أمر الله عز وجل به واحد، كما قال سبحانه: أن هذا صراطي مستقيما، واحد فلا يختلف. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم، وقال سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. ذلك قال: إيمان واحد. ثم قال: وأهله في أصله سواء، على قول مصنف أن جميع المؤمنين من الصحابة إلى أفسق الناس إيمانهم واحد، وهذا غير صحيح. فقوله وأصله في أهله سواء، نقول هذه عبارة غير سليمة، وهذا من معتقد المرجئة. وإنما نقول وأهله في أصله غير سواء، يتفاوتون. الله عز وجل يقول ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقال سبحانه الذين اهتدوا زادهم هدى، وقال سبحانه وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أبي سعيد في البخاري ومسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، ذلك أضعف الإيمان، في ضعف. وقال إن الإيمان يخلق كما يخلق الثوب، فالإيمان يزيد وينقص. فقوله وأهله في أصله سواء غير صحيح، فإيمان أبي بكر رضي الله عنه ليس كإيمان الفساق، وهكذا. وإيمان أبي بكر رضي الله عنه وعمر والصحابة ليس كإيمان من بعدهم، وهكذا. لذلك قال وأهله في أصله سواء، نقول بل الصحيح أنهم يتفاوتون. وكما في صحيح البخاري قال أخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ففيه نقص. ثم قال يتفاضلون، ذكر أشياء كلها أمور قلبية، يتفاضلون بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. هنا بالخشية والتقى عمل قلبي، نقول هذا صحيح. يتفاضلون بالخشية والتقى، نعم، من يخشى الله يزيد ومن لا يخشاه ينقص إيمانه، والتقى كذلك. ثم قال ومخالفة الهوى، نقول مخالفة الهوى هذه جملة مجملة، يدخل فيها أعمال القلوب ويدخل فيها أعمال الجوارح. قال وملازمة الأولى، يعني يستبقون الصالحات، يعني يفعلون، يتسابقون إلى الخيرات. والله عز وجل قسم هذه الأمة إلى ثلاث أقسام، فقال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فليس إيمانهم واحد، وتفاضلهم في المراتب هو بسبب تفاضلهم في الإيمان، واضح لكم؟ وقوله التفاضل بينهم، نقول نستطيع أن نرد على المصنف ونقول إن مخالفة الهوى يدخل فيها الجوارح، فيلزم منه أن يكون في التعريف الجوارح. وإذا كان يقصد مخالفة الهوى بالأعمال القلبية وملازمة الأولى بالأعمال القلبية، نقول على بتعريفك هذا هو مذهب الإرجاء ولا يصح. فتبين ما سبق أن الإيمان يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا كما بين السماء والأرض، وأنه يزيد وينقص، ويزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. وإن من أفسد أبواب العبادات الأخذ بمذهب الإرجاء، فهو يعطل الأعمال الصالحة. والله عز وجل رتب الجنة بالعمل الصالح، قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ومن لوازم قولهم إبطال الصلاة وإبطال الصيام وإبطال الجهاد وإبطال الحج وإبطال الأذان وإبطال الجمعة وهكذا، لأنهم يقولون يكفي القلب، ومنهم يقول يكفي التصديق، ومنهم يقول الإقرار، ومنهم يقول التصديق مع الإقرار، وكلها باطلة. فيجب على المسلم أن يسعى كثيرا للعمل الصالح ليرتقي إيمانه إلى الأعلى. نعم والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. يقول بي السبب اقتصر الإمام الطحاوي على القول والتصديق ولم يذكر الأعمال، لأن انتشر في عصره رحمه الله المذهب هذا الإرجاء فعرفه به رحمه الله، وهذا ما ينقص من قدره، فهو إمام عظيم ومحدث كبير، نعم، وفقيه، وهو من كبار الأحناف رحمه الله، ومتقدم، توفى 321 تقريباً.